في هذه الغرفة المباركة، حقا إنها مباركة، غرفة القرآن حياتنا، نسعى من خلالها لإقامة مجتمع خلقه القرآن، أساسه الفرض الرباني. يقول الله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، رواية حسن عن عاصم. أما في يعني قراءة نافع: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعلمون وتعلمون. وبهذا أي بترتيل القرآن الكريم وتدبره والعمله والتخلق به، نكون فعلا ممن انتفعوا بالقرآن الكريم ورفعهم الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم في صحيحه. وما زلنا مع دروس لأصول، نتدارس يعني أصول رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. وبرنامجنا اليوم إن شاء الله تعالى كالآتي: قراءة وتصحيح، وبعدها ننتقل إلى الحديث عن الغنن، أزمنتها، عن أحكام الميم الساكنة، وعن أحكام النون الساكنة والتنوين. وبهذا الباب نكون قد أتينا على بما يسمى بالغنن في القرآن الكريم، ثم نختم لقاءنا بقراءة وتصحيح ودعاء، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل. اليوم بإذن الله عز وجل مع سورة الغاشية. هذه السورة المباركة قرأها ورش رحمه الله بوجهين أساسيين: قرأها بتوسط البدل مع تقليل ذات الياء، وقرأها بقصر البدل مع فتح ذات الياء. المفروض أن نجعل في البرنامج يعني الصورتين معا بالقصر والتوسط، لكن يعني اعذروني لأنني هذه الأيام مشغول مع دورات مكثفة والوقت لا يسمح يعني بطبع الحال بالتوسع، فاعذروني وأستسمحكم يعني إن صدر مني تقصير في خدمة القرآن الكريم. إذن مع سورة الغاشية، ما هو الفرق بين يعني سورة الغاشية بتوسط البدل وقصر البدل فقط في هذه الكلمة؟ إذن تصلى سنجدها في قصر البدل على اللام فتحة، فنقرأها تصلى نارا حامية، مع تسقى بفتح القاف، مع قصر البدل. إذن مع قصر البدل: تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية. ثم من قوله تعالى: إلا من تولى وكفر. إذن بفتح اللام وفتح القاف وتغليظ اللام إنها مفتوحة يعني ومسبوقة بصاد يعني الساكنة، ومع قصر البدل، ومع التوسط كما يعني ترون على الشاشة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية إلا من تولى وكفر. فإذا مع القارئ الأول من قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، نعم هنا يعني نسيت يعني الحديث عن أتاك. إذا بمجرد ما يقرأ القارئ هل أتاك بالفتح التاء هذا يعني أنه سيقرأ بقصر البدل. إذا عنوان يعني الآن عنوان هذه الصورة من قرأ هل أتاك أي بفتح التاء يعني أنه يقرأ بقصر البدل حتما، لأن يعني كما سنرى يعني فتح يعني ذات الياء معه قصر البدل، تقليل ذات الياء معه توسط البدل. ولهذا يعني جاء في يعني في الأصول يعني للشاطبية وقلل مع التوسيط، وقلل يعني هنا قلل واحد اثنين ثلاثة أربعة مع التوسيط، وقال ودع عنه تقليلا بقصر كآنية كآمنوا، وقال آمنوا نقول كآنية. إذن نفتح مع قصر البدل أتاك تصلى تسقى تولى آنية، وقلل مع التوسيط قلل هل أتاك تصلى تسقى تولى آنية. هذا هو الفرق بين يعني قراءتنا لصورة الغاشية بقصر البدل وتوسط البدل. وفق الله الجميع لخدمة القرآن العظيم وترتيل القرآن العظيم وتدبر القرآن العظيم والعمل بالقرآن العظيم، وأن يكون القرآن خلقنا جميعا. لأننا في هذه الصورة الله سبحانه وتعالى يذكرنا بصنف من أصناف أهل النار، صنف عملوا في الدنيا قاموا بأعمال ربما كبيرة، ربما بنوا مستشفيات بنوا مدارس بنوا طرقات بنوا لكن لم تكن أعمالهم خالصة لله عز وجل، لم تكن لله سبحانه وتعالى، فأعمالهم عاملة ناصبة، عملوا تعبوا لكن مصيرهم يصلون نارا حامية نسأل الله العافية. فعمل قليل عمل قليل يقوم على يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى الصواب. ولهذا يعني ربما هناك من يقرأ القرآن ختمات وختمات لا يفقه ما يقرأ، ربما يعني يستعمل في غير مواضعه، ربما يعني ينوي بأشياء أخرى، كأن وأفضل منه من يقرأ آية واحدة يتدبرها يتلو يعني يرتلها ترتيلا ويفهمها فهما، أفضل عند الله سبحانه وتعالى من يقرأ ختمات وختمات لكن لا يفقه ما يقرأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يعني يقرؤون ويرقون لا ممن يقرؤون والقرآن يلعنهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. إذن مع القارئ الأول إن شاء الله تعالى، فمن أراد أن يقرأ بقصر البدل فله ذلك، ومن أراد أن يقرأ بتوسط البدل فله ذلك. فلقد بينت يعني كيفية يعني القراءة بالوجهين في هذه السورة المباركة. إذن هنا من قوله تعالى هل أتاك أو هل أتاك إلى قوله تعالى وزرابي مبثوثة، والثاني إن شاء الله تعالى يقرأ من قوله تعالى أفلا ينظرون إلى يعني آخر السورة. ومعكم يعني اللقط. صوت موجود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخا. طيب أخي الحبيب، هناك بعض الملاحظات كقوله تعالى ونمارق مصفوفة، ما قلنا صفوفة، مصفوفة. إذن إن شاء الله ستعيد يعني هذه الآيات مرة أخرى إن شاء الله تعالى، وتركز على ناصبة تصلى نارا حامية، ويعني كذلك في قوله تعالى لسعيها راضية. فهذه الحروف كما مر معنا وهي مكسورة، مثلا هنا الصاد مكسورة والصاد والضاد هنا مكسورة، نتجنب أن نقول يعني راضية راضي راضية ناصبة نصفوفة موضوعة. إذا أينما كان يعني حرف الإطباق لا تنسى أخي الحبيب يعني صفة الإطباق أنها يعني لا تفارق حرف الإطباق. إذا إن شاء الله تعيد إن شاء الله يعني القراءة من جديد إن شاء الله تعالى، وتنتبه إلى الحروف المطبقة الصاد سواء كانت مكسورة أو ساكنة أو يعني أو مفتوحة مرة أخرى إن شاء الله تعالى أو ساكنة كذلك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. جزاكم الله خيرا شيخا. أحسن الله إليك وبارك الله لك في هذه القراءة الطيبة. طيب إذا إن شاء الله يعني مع القارئ الثاني من قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى قوله تعالى ثم إن علينا حسابهم إلى آخر الصورة، معكم اللقب. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت مسموع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزاكم الله خيرا شيخا. أحسن الله إلى الشيخ الداني، فتذكرنا يعني بشيخ القراء الداني رحمة الله عليه، وأقول لك بكل صراحة صرت مكلفا أن تعلم غيرك القرآن الكريم فتتقنه بحسب ما سمعت منك من قراءتك الآن لأواخر سورة الغاشية، وأنت أهل إن شاء الله لأن تعلم غيرك القرآن الكريم، وكل من وجد في نفسه رغبة ويعني أهلية لأن يعلم فلا يبخل على هذه الأمة، فالأمة بحاجة إلى من يأخذ بيدها ويعلمها كتاب ربها ويعلمها يعني كذلك دينها. ساهموا معنا جزاكم الله خيرا، ساهموا معنا لتعلموا هذا القرآن إلى الناس أجمعين بكل ما أوتيتم وفي ذلك الخير، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب إن شاء الله يعني الآن سننتقل يعني إلى الدرس يعني الأسبوعي إن شاء الله تعالى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، برنامج اليوم إذن سيكون أو سيدور حول يعني حرفين هما النون والميم، وعندما قلنا أزمنة الغنن هذا يعني أننا سنتحدث عن الجزء الثاني المكون لكل من النون والميم، وسنتحدث عن أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين. الميم والنون يختلفان مخرجا، فالنون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثث الثنايا العليا، والميم من بين الشفتين بانطباقهما، ويشتركان في مخرج ثاني خيشومي ويسمى الغنة. فالغنة جزء مكون لكل من الميم والنون، فهو من جهة حرف أو جزء من حرف، ومن جهة أخرى صفة من حيث الأزمنة المتعلقة بحركة الميم والنون وسكونهما وإخفائهما وإدغامهما تحقيقا وتدويرا وحذرا. فلو أحصينا أزمنة الغنن للميم أو النون لكان العدد 12 شهرا 12 زمنا، لأن الحرف المتحرك يحتاج إلى فترة زمنية للنطق به، وهذه الفترة الزمنية تختلف من تحقيق وتدوير وحذر. كيف نقيس الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك؟ نسجل مثلا سورة الفاتحة بالتحقيق عبر برنامج مثل نيرو مثلا، فتستغرق أو يسترق التسجيل من بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين 60 ثانية بالتحقيق. ونعد عدد الحركات والوقف والمدود وكل شيء، فيعطينا في سورة الفاتحة 180 حركة، ثم نقسم يعني 60 مثلا ثانية على 180 حركة يعطينا يعني صفر يعني فاصل 33، أي ثلث، أي ثلث الثانية. إذا نقول مثلا، نقول مثلا الفترة الزمنية للنطق بحرف متحرك في القراءة بالتحقيق تستغرق ثلث الثانية، ثم نعود فنسجل الفاتحة بكاملها بالتدوير. بالطبع سيكون الزمن أقل من 60 ثانية، ونلاحظ أن التسجيل يتم في 45 ثانية، أي أقل من 60 ب15 ثانية. ونقوم كذلك بقسمة 45 ثانية على 180 حركة، فيعطينا ربع ثانية كفترة زمنية لنطق بحرف متحرك. ثم يعني نسجل مرة أخرى ونقرأ الفاتحة بالحذر، ونلاحظ أن مثلا القراءة تتم في 30 ثانية. إذن هنا سنتحدث عن ماذا؟ سنتحدث عن فترة زمنية لازمة للنطق بحرف متحرك في التحقيق تستغرق ثلث ثانية، في يعني بالتدوير تستغرق ربع يعني ثانية، ويعني في الحضر تستغرق يعني أقل من ربع ثانية. لماذا كل هذا؟ هذا كله لنتحدث ونقول بأن الخلاصة أن الغنن في القرآن الكريم لها 12 زمنا، لأن ثلاث أزمنة، لأن عندنا يعني الحفل يعني عندنا حفل غنى عندما يكون متحرك، وعندنا حفل غنى عندما يكون ساكن مظهر، وعندما يكون حفل غنى فيه إخفاء، إخفاء الميم، إخفاء الميم وإخفاء يعني إخفاء يعني النون، وإدغام يعني النون ساكنة والتنوين في الواو والياء، ثم إدغام يعني حرف غنة في غنة. فالمجموع يعني ثلاث أزمنة لي يعني يعني النون متحركة أو الميم متحركة، ثلاث أزمنة للساكنة المظهرة، ثلاث أزمنة في الإخفاء والإدغام مع الواو والياء، ثم ثلاث أزمنة مع يعني إدغام حرف غنة في غنة، الجميع 12 زمنا. لماذا كل هذا؟ لأننا نجد في كثير من المؤلفات وفي كثير من المراجع المعاصرة وليست القديمة من يقول بأن زمن الغنة حركتان. سبحان الله. فيقولنا أن زمن الغنة حركتان، والحركتان قبض اليد وبسطها، وهذا كلام فارغ لا معنى له، لأن الغنة لازمة في كل الأحوال للميم والنون، لكن قلنا يختلف زمنها أولا بحسب سرعة القراءة، قلنا من تحقيق وتدوير وحذر. وهل حرف الغنة هل هو متحرك أم ساكن مظهر أم مدغم في الواو والياء أم مدغم يعني حرف غنة في غنة؟ إذن هؤلاء الذين يتحدثون عن حركتين للغنة يجب أن يحددوا لنا أين ومع أي قراءة، هل مع التحقيق، هل مع التدوير، هل مع الحضر. ثم عندما يقولون قبض اليد وبسطها، هل قبض يعني يد شاب، طفل، رجل، امرأة، كهل، يعني يصعب عليه أن يحرك يعني أصابعه بمشقة أنفوس مثلا، يعني إذن أي قبض يعني أي يدين يتحدثون عنها وأي حركتين يعني حركتين يتحدثون عنها؟ فيجب أن ننتبه. ولقد يعني تحدثت مع الأخ مصطفى خادم القرآن الكريم، قلت له اليوم عن الإخوة والأخوات كان الله في عونهم يعني سيتيهون معي، أنهم تعودوا على أن يسمعوا زمن الغنة حركتان كذا، الآن نأتيهم بأشياء علمية من مختبرات صوتية. طيب، إذن قبل أن نتحدث عن أحكام الميم الساكنة ويعني النون الساكنة ويعني والتنوين وأحكام الميم الساكنة، لابد قلنا وأن نذكر بخصوصيات يعني حرفي الميم والنون، ونقول يعني بمعادلة رياضية، إدغام حرف مثل باء في الباء كقوله تعالى اذهب بكتابي، أو إدغام اللام في الراء برانا، حتما ليس كإدغام الميم في الميم في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. ففي المثال الأول أقول كضرب واحد في واحد يساوي واحد، وفي الثاني كضرب اثنين في اثنين. لماذا؟ لأن حرف الغنة قلنا يتكون من جزئين وبالتالي له مخرجان، وبالتالي فهو كضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة، وبالتالي نحتاج لزمن كاف للنطق بأربعة مخارج حسب سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حضر. في المثال طبعا الحال يعني إن كنتم مؤمنين نجد مثلا نون مخفاة في كاف، إن ثم تاء في تاء، نون في تاء، إن كنتم مؤمنين، إذن عندنا إخفاء، فنشعر بأن زمن الغنة هنا في يعني إن كنتم سيختلف إن قرأت ذلك بالحذر أم بالتدوير أم بالتحقيق. استمعوا معي، إن كنتم مؤمنين الحذر، إن كنتم مؤمنين تدوير، إن كنتم مؤمنين تحقيق. أكيد أن الغنة زمنا تختلف من حذر إلى تدوير إلى التحقيق. وكذلك نلاحظ عند قراءتنا لهذه الكلمة عن الثلاث أن الغنة فيه إن كنتم تختلف عن إدغام الميم مع الميم إن كنتم. إذن هنا نشعر أن الزمن هو أطول من الإخفاء. ثم هناك ميم مكسورة مؤمنين مينين. ثم عندنا الوقف على النون غنتها أطول من المتحركة. ففي الكلمة الثلاث يعني الآن يعني لو قرأنا يعني بالحضر سنجد ماذا؟ سنجد يعني الإخفاء، وسنجد الإدغام، وسنجد يعني حرف الغنة متحرك، وسنجد حرف الغنة ساكن. إذن هنا أربعة في ثلاثة تساوي يعني 12 زمنا، 12. إذن هنا الإخفاء يعني إخفاء النون إن يعني التحقيق والتدوية والحضر ثلاث أزمنة، إدغام الميم مع الميم ثلاث أزمنة حسب وش هو التحقيق أم تدوية أم حضر، الميم المتحركة ثلاث أزمنة، ثم النون الساكنة عند الوقف عليها ثلاث أزمنة، الجميع 12 زمنا. طيب الآن نتحدث عن أزمنة الغنن، ويعني أرجو منكم الانتباه. سنتحدث عن الغنة أنقص ما تكون، وذلك في النون والميم المتحركتين أنقص ما تكون. يعني أننا نتخلص من الغنة في الميم والنون المتحركتين في أسرع وقت ممكن، بمجرد ما ننطق بحرف الغنة يعني إما بالكسر أم بالفتح أم بالضم، نقول مثلا ما مو مي نا نو ني، ولكن لا نقول مو مي نا نو أبدا. أقول لكم بالفرنسية on doit se débarrasser le plus vite possible le plus rapidement possible le plus rapidement possible من الغنة، بمجرد ما ننطق بحرف الغنة متحركا نقول ما مو مي نا نو ني فقط. ولهذا قالوا أن هنا الغنة في يعني في النون والميم المتحركتين غنى أنقص ما يكون، أقل ما يمكن. فعندما نقرأ مثلا قوله تعالى نون، إذن قلت في الأول نو فتخلص من الغنى لأنتقل إلى المد فأقول ماذا؟ نون، لأن الواو الساكنة قلنا لا غنة فيها، مخرجها من الجوف. أو مثلا مع حرف غنة ممدود بياء كقوله تعالى زنيم العالمين. فحروف المد لا علاقة لها بالغنة، لأن غنة قلنا هذه صفة هي جزء للنون والميم وصفة للنون والميم. إذن أنا عندما أختبر يعني فلانا أو فلانة أول ما أختبرهم في ماذا؟ في الغنن، هل يضبطون الغنن أم لا؟ من يضبط الغنن؟ أقول هذا عنده عن شيء من العلم. الذي لا يضبط غنى زمنا أو يضيف صفة الغنى إلى غير النون والميم، من يعني من يعني من يقرأ مثلا نو هنا صارت الغنى ليس فقط أكمل ما تكون بل أشبع ما تكون. من قرأ مثلا نون هنا أعطى للغنى ست حركات بمقدار طب الحل، يعني المد مشبع. ولا يوجد بتاتا عند أي من القراء أن الغنى يعني هي فيها ست حركات. فمن قرأ مثلا نون ماذا فعل؟ أنه يعني فعني أتى بغنة مشبعة في حرف في يعني حرف غنى متحرك. وقلنا في الحرف المتحرك يعني غنته أنقص ما يكون، أنقص ما يكون. نو نو نون. ويعني كثير من يعني من يقرؤون علي يستغربون، تقول له فلان عندما قرأت الحمد لله رب العالمين مين فأتى يعني هنا يعني قرأ يعني طب أكثر من حركتين، ممن يقول بحركتين هنا يعني قرأ بست حركات مثلا العالمين، بل أكثر من ذلك وأخطر من ذلك عندما يقول لي مثلا الرحمن الرحيم، فأضاف صفة الغنى كذلك إلى ماذا؟ إلى الحاء والياء الساكنة حيم. الغنى قلنا موضعها النون والميم فقط، كما قلنا سابقا القلقلة محلها قطب جد فقط عندما تكون ساكنة. إذن هذا منطلق، هذا منطلقنا إن شاء الله تعالى. فعندما نقول مثلا آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، وعملوا كآمنوا، فماذا فعلنا في آمنوا؟ آمنوا تخلصنا من الغنة وهي مضمومة طبيعة الحال، بمجرد ما ننطق بآمنوا ننتقل إلى المد ونتخلص من الغنة. الذي يقرأ مثلا آمنوا آمنوا وعملوا، أو من يقرأ من منو منو تيا كتابه، منو لا منو منو تيا كتابه. ولهذا يعني قلت الإخوة والأخوات أن المنطلق الآن للقراءة في القرآن الكريم أولا أن نحدد، أن نحدد أزمنة الغنى، ونقول بأن عندما يكون حرف الغنى متحركا بالفتح أم بالضم أم بالكسر نتخلص من الغنة بمجرد ما ننطق به آمنوا وعملوا. إذا الصوت الذي يخرج مع يعني عملوا آمنوا وعملوا هو الصوت الذي يجب أن يخرج مع آمنوا، ليس هناك فرق بين آمنوا لأن هناك واو ساكنة في آمنوا وهناك واو ساكنة في عملوا، إذن ليس هناك فرق بينهما. هناك يعني في آمنوا هناك نون نعم ممدودة، وهناك في عملوا لا ممدودة، لكن الواو هي هي في آمنوا وفي عملوا، أيضا آمنوا وعملوا. إذا فهمنا يعني هذا المنطلق سنكون قد فهمنا الغنى، يعني أزمنة الغنى. إن لم نفهم هذا الباب وهذه المقدمة فلم نفهم شيء بعد. والمرجوع إن شاء الله تعالى يعني بالنسبة يعني للأخوات أم شيماء أم محمد أيوب أمة الجبار يعني المشرفات يعني أم عبيد كل من يشرف على يعني تصحيح، أول ما يجب أول أن تقول أول ما يجب أن ننتبه إليه يعني أزمنة الغنى في الميم والنون المتحركتين. إذا ننتبه ونصغي إلى القارئ أو القارئة ولا نترك لهم مجال لطبع الحال يعني لمد يعني لحقل يعني للتطويل في زمن الغنى عندما يكون حرف الغنى متحركا. إذا بمجرد ما نقرأ مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا أخت يعني قرأت آمنوا قل لحبسها يا بنتي لا آمنوا تخلص من الغنة. الغنة لست في المدود، والغنة أنقسم يكون عندما يكون حفلة يعني غنة متحركا، هذا منطلق. ثم نختبره، قلنا في صورة يعني في صورة القلم، نون، هنا عندنا نون متحركة بالضم، زمن غنتها أنقسم يكون نو نون بمجنون وبنين إلى غير ذلك. هذا يعني فيما يتعلق يعني بزمن الغنة في يعني في الحرفين النون والميم متحركتين. أرجو أن يكون يعني الأمر واضحا، إن هذا يعني أعتبره أساس لقراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه ما يكفي من الغنن. هناك دراسات تسمى بالإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. الخبراء في يعني في الصوتيات وجدوا أن هناك تناسقا عجيبا وإعجازا ربانيا في يعني في المدود وفي الغنان وفي الانتقال من غنى إلى إظهار وإخفاء ويعني إلى غير ذلك. هناك إعجاز صوتي يسمى الإعجاز الصوتي في قراءة القرآن الكريم. فالذي يضيف مثلا الغنى إلى المدود نقول له الزيادة في الشيء نقصان، الشيء الزيادة في شيء نقصان، كمن يقلقل مثلا يقول مثلا يقول لي مثلا آلام نشرح لك صدرك، ويقلقل كل حرف ساكن. فانظروا الآن نفس الشيء، من قال لي آلام نشرح لك صدرك أنا أقول لي والله أخي إنك تخبط في القرآن الكريم. القلقلة محلها قطب جد عندما تكون ساكنة فقط، الحروف السواكن الأخرى ليس فيها قلقلة. كذلك نقول أن الغنة هذه الصفة هي لازمة للنون والميم في كل أحوالهما، ولا علاقة للحروف كلها يعني بالغنن أبدا. ويعني ابن جزي رحمة الله عليه كان يعيب في عصره على من يعني يضيف صفة الغنة إلى غير النون والميم، هذا يسمى عيب في القراءة. طيب يعني هذا الآن يعني الحديث عن الغنة، عن الغنة أنقص ما يعني تكون في النون والميم المتحركتين. وهذا إن شاء الله تعالى يعني ابتداء من اليوم، يعني إذا قرأ قارئ مثلا وأضاف أو زاد على زمن الغنة سنقول له يا فلان قف، زمن الغنة هنا هو كذا. طيب الآن ننتقل إلى الحديث عن الغنة الناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين. إذن هذا الزمان أطول من هذا الزمان، هنا أنقص هنا ناقصة. نقول مثلا هنا يعني العشر مثلا، عشر مثلا يعني الثانية حسب سرعة القراءة، وهنا نقول مثلا يعني مثلا عشرين. إذن هنا يعني جزء العشر، هنا يعني عشر مثلا، هذا يعني مثل تقريبي مثلا. إذن الزمن هنا أطول من هنا، فنقول مثلا في يعني النون مثلا يعني الساكنة أو الميم الساكنة كقوله تعالى ألم نجعل له عينين، ألم، فهنا نشعر بأنه في ألم، ألم ليس هو كما، ألم ما، ألم مو، ألم مي، فنشعر بأن الزمن هنا فعلا نشعر بأنه هناك يختلف. وقلنا كذلك دائما لن ننسى أن يعني القراءة بالتحقيق زمنها أطول من التدوير، وزمنها أطول من يعني بطبع الحال من الحضر، لا ننسى هذا الأمر. ومن قال لكم يعني بأن الغنى يعني بأن الغنة يعني حركتان، قل له هل بالتدوير أم بالحذر أم بالتحقيق، أم يعني عندما يكون حرف الغنة متحرك يعني ساكن يعني مدغم إلى غير ذلك. أعطيكم يعني أدلة يعني علمية. طيب إذن عندما يكون حرف يعني حرف الغنة قلنا الميم أو نون يعني بطبع الحال يعني يعني هنا ساكنتين، عندما نقف على نون متحركة أو عندما نقف على ميم متحركة، الأصل أنه في القرآن الكريم نبتدئ الكلام بحرف متحرك، والأصل الثاني أننا نقف بالسكون. لا أتكلم عن الروم والإشمام الآن نحن، وكما اتفقت مع شيخي قلت الآن نحن في وقت يجب أن نتحدث عن الأصول التي يحتاجها المسلمين والمسلمات في عصرنا الحاضر، يجب أن نخفف، أن نيسر، وأن نتحدث عن الأولويات. الآن نتحدث عن السكون. إذن مثلا العالمين، وصلا العالمين الرحماني، نقف عليها العالمين. إذن صار عندنا هنا نون ساكنة مظهرة، لأنه ليس بعد العالمين عندما نقف ليس هناك أي يعني أي شيء، لا إدغام ولا إخفاء، إذن بقي معنا فقط الإظهار. فكذلك هذه مثلا نون يعني متحركة العالمين، عند الوقف عليها نقول العالمين الرحمن الرحيم مالكي، عند الوقف نقول الرحيم. إذن هنا نقف على الميم وعلى النون بالسكون وبالإظهار وبغنة ناقصة. هنا عندما يعني نستمع إلى كثير من القراء وكثير من الآئمة عندما يقرؤون الفاتحة بين يعني مبالغ من يقول مثلا العالمين قلقلة الرحيم، وبين من يخفي، أنا سمعت يعني إماما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فاستغربت كيف أنه يحذف حرفا ساكنا مظهرا فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فتساءلت لما لم يظهر عن النون والميم عند الوقف عليهما، فالمسكين لم يكن له بطبع الحال علم يعني بالأصول، فقرأ كما يحلو له بروايته عن نفسه يعني ويعني حقا وبكل ما يستلزم ذلك من آثام. فالمرجو عندما نقف على يعني نون ساكنة نقف عليها بالإظهار بغنة ناقصة الحمد لله رب العالمين. ما هو الإظهار؟ الإظهار يعني إظهار الحرف الساكن قلنا السكون يتم بتصادم عضو النطق، إذن قلنا المتحرك يعني يتم بالتباعد، تباعد ما هذه اسمها التباعد، والسكون يتم بمدى بتصادم عضو النطق، يعني قلنا العالمين الرحيم. إذن عندما نقول مثلا العالمين ماذا نفعل؟ أننا نغلق يعني مخرج النون ونغلق مخرج الميم عبر الشفتين الرحيم، ثم أظهر الغنة الرحيم إظهار، فيتم قلنا يتم الإظهار بإغلاق المخرج إما للنون أو للميم أو مثلا بل رانا. إذن كل حرف ساكن يتم يعني سكونه بتصادم عضو النطق في مخرجه. إذن يعني عندما نقول الإظهار إظهار مثلا اللام بل أو العالمين أو الرحيم يتم السكون ويعني قلنا بتصادم عضو النطق في مخرجه ليتم فعلا ماذا؟ ليتم يعني حق الإظهار بالنسبة للميم والنون، ويعني كذلك نعطي الوقت اللازم لكي تخرج الغنة من الخيشوم، لأن يعني الغنة وغنة مخرجها الخيشوم وهي تابعة للنون والميم في كل أحوالهما. إذن هذا يعني هذا فيما يخص يعني الحديث عن الغنة الناقصة في النون والميم الساكنة المظهرتين. ثم ننتقل إلى الحديث عن الغنة الكاملة في النون والميم المخفاتين، وكذلك إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء. إذن ثمنها أطول من كما قلنا إن كنتم هنا وقفنا على كنتم ونشرب أن زمن إن كنتم زمنها أطول من زمن يعني الميم المظهرة. ثم نتكلم عن كذلك عن يعني إدغام النون الساكنة والتنوين، وسنتحدث إن شاء الله تعالى مع الواو والياء، من ولي ولا نصير مثلا. ورابعا نتحدث عن غنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو قوله تعالى عما يتساءلون ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سئلت عدة مرات يعني كم زمن يعني الغنة يعني في يعني النون والميم المشددتين والمدغمتين، فكان جوابي طبعا الحال يعني عندما نطرح هذا السؤال حتى نكون على ضبط تام نقول ماذا؟ نقول هل بالتحقيق أم بالتدوير أم بالحضر. دائما هنا يعني نتكلم عن أزمنة ونتكلم عن يعني مراتب القراءة. مراتب القراءة ثلاث: تحقيق، تدوير، حضر. وهذا إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه كذلك في المدود، لأن الغنن لها علاقة ب يعني زمن النطق أو بالفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف المتحرك، تحقيقا أو تدويرا أو حضرا. زمنها أربع حركات، لأن إدغام نون في ميم مثلا نحو قوله تعالى مما، اسمعوا مما، لو أحصينا إذن سنضع الأصبع الكبير على الصغير أو نقول مما، سنجد أن هناك أربع حركات. لماذا؟ شيء طبيعي، لأن إدغام حرف غنة مكون جزئين، في حرف غنة مكون جزئين، ليس كإدغام الباء مثلا يعني اللام في الراء، برانة، لا نقول برانة، نقول برانة. إذن الأول كان يعني بطبع الحال إدغام يعني قلنا ضرب واحد في واحد يساوي واحد، برانة. أما الثاني فقلنا الميم مثلا من ماء، النون هنا مكونة من جزئين والميم من جزئين، فضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة. فقلنا نحن بحاجة إلى زمن للنطق بأربع مخارج. هذا إذن فيما يخص قوله تعالى ميم يعني نحو مما. أمر آخر، عند الوقف على حرف غنة مشدد، نحو قوله تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الوقف يكون بغنة خفيفة عن غير مشددة بمقدار الوصل، أي كذلك بأربع حركات. إذن لو وصلت فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، في اليم ولا عند الوقف في اليم، أعيد في اليم. هناك من يقول في اليم، هذا ممنوع، هذا نقول فقط بغنة مخففة في اليم. أعطي مثال آخر، عندنا مثلا في الوقف والابتداء نقول بأن ولكن، هذه يعني تصلح كما حط للوقف والابتداء. فعندنا في القرآن الكريم ولكن ساكنة، وعندنا يعني كذلك ولكن مشددة، كقوله تعالى ولكن لا يعلمون. لو وقفنا اختبارا أو اضطرارا نقول ولكن، ولكن بنون مظهرة بغنة ناقصة. لكن لو وقفنا على قوله تعالى ولكن أكثر الناس، كيف سنميز بين نون ساكنة ونون مشددة في الوقف على ولكن؟ في الأولى الساكنة نقول ولكن، وفي الثانية نقول ولكن، ولكن لا يعلمون، ولكن، ولكن لا يعلمون، ولكن، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالمرجو أن بطبع الحال أن ننتبه، كذلك قلنا إلى أن نميز بين الوقف على نون ساكنة مظهرة يعني قلنا ناقصة، وبين بين نون مشددة أو ميم مشددة عند الوقف عليهما، نقف عليهما بغنة أكمل ما تكون كالوصل لكن بالتخفيف. في الوصل نقول، نقول فألقيه في اليم ولا تخافي، عند الوقف فألقيه في اليم، ولكن، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن أرجو، أرجو الانتباه إلى إلى أزمنة الغنن. إذن المجموع عندنا، تذكروا معي حصيلة الغنن 12 زمنا، 12 زمنا. ولهذا من يقول بأن مقدار يعني الغنة حركتان، قل له هذا خطأ وهذا هراء وليس له أصل عند لا الشاطبي ولا غيره. وعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتجاوز عنا هذا. يعني الآن فيما يتعلق يعني بأزمنة الغنان وأهميتها، ويعني التفصيل فيها شيء ضروري حتى نكون على بينة أننا يعني في يعني في في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى نتعامل مع كتاب الله عز وجل بأغلى ما نملك وأقدس ما نملك من حقام، من يعني إخلاص، ويعني من ضبط وإتقان، لأن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى بإذن الله عز وجل إلى الحديث عن أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إدغام، إخفاء، إظهار. إدغام، إدغام الميم مع مثلها، إذن هنا أكيد أنه ستكون هناك ماذا؟ يعني غنى أكل ما تكون، نحو قوله تعالى إن شاء الله سنرى الأمثلة إن شاء الله تعالى. إذن هناك يعني قلنا أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إدغام، إخفاء، إظهار. الإدغام إدغام الميم الساكنة مع الميم المتحركة سواء في كلمة أو في كلمتين، على كل حال هنا نسميه كلمة لكنها حروف مقطعة. هو الأصل أنه لا يتم الإدغام في كلمة واحدة، لكن نقول يعني حق مجازا أن هذه كلمة لكن هذه حروف مقطعة، والإدغام يعني لا يتم في كلمة واحدة لكن هنا مجازا فقط. إذن هنا يعني في ألف لام ميم سنجد هنا إدغام ميم في ميم، ألف لام ميم، فندغم ميم في ميم فيصير عندنا ميم مشددة، ألف لام ميم. من كلمتين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. إذن هذا فيما يسمى بإدغام الميم مع الميم. ثم نتحدث عن الإخفاء، يعني إخفاء الميم مع الباء، ويسمى يعني بالإخفاء يعني الشفوي، لا يكون إلا من كلمتين كقوله تعالى وما هم بمؤمنين، وما هم ب، إذن هنا غنى يعني بطبيعة الحال غنى يعني كاملة في يعني إخفاء الميم مع الباء. هذا الإخفاء يسمى قلنا يعني بالإخفاء الشفوي لأنه يتم بين ميم من الشفتين والباء من الشفتين. إذن نخفي الميم عند الباء والغنة بطبيعة الحال، وما هم، والغنة تخرج من الخيشوم بطبيعة الحال لا تخرج من الجوف، يعني زمنها بطبيعة الحال يعني غنة كاملة. ثم يعني إن شاء الله ننهي حديثنا عن يعني الأحكام الميم، وذلك في باقي الحروف. إذن غير الميم والباء، الميم تظهر عند باقي الحروف، وكذلك عند الوقف عليها. هذا يعني هو شيء طبيعي أن لا نذكر مثلا يعني إظهار الميم عند الوقف عليها، كقوله تعالى بذنبهم، عندما نقف عنه نقول بذنبهم عليهم. لكن فقط نذكر أن الميم عند الوقف عليها كوصلها بالحروف المتبقية من غير الميم والباء. إذن نظهر الميم الساكنة مع باقي الحروف كقوله تعالى بذنبهم فسواها، خمسة ونص. كذلك الله يستهزئ بهم ويمدهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم. وهنا أنبه على شيء، يعني كثيرا ما نسمع من يعني حقا من يأتي بقلقلة في الميم، هناك من يقول بذنبهم فسواها، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فقلنا القلقلة ممنوعة في الميم الساكنة ولا في غيرها، القلقلة خاصة بقطب جد فقط. إذن لا قلقلة في الميم الساكنة، الميم الساكنة يعني يتم إظهارها بإغلاق الشفتين بذنبهم فسواها، الله يستهزئ بهم ويمدهم، الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هنا قلنا إظهار الميم الساكنة نظهرها سواء كانت ساكنة يعني سكن أصليا أم وقفنا عليها كالرحيم نقف عليها كذلك كما نقف عليها بذنبهم أو عليهم. هذا كل ما يتعلق يعني بإحكام يعني الميم يعني الساكنة إحكام يعني حقا سهلة جدا. بقي معنا إن شاء الله تعالى الوقت يعني طبعا الحال يعني يزاحمنا والمسجد إن شاء الله أنا على وشك الذهاب إلى المسجد إن شاء الله تعالى. إذن نختم إن شاء الله يعني درسنا وحديثنا عن يعني اصطلاحات الضبط للميم الساكنة. لقد أضيف إلى المصاحف يعني اصطلاحات لتيسير قراءة القرآن الكريم إلى الناس أجمعين. ما معنى اصطلاحات الضبط؟ أنه سنجد مثلا اصطلاحات الضبط للميم الساكنة والتنوين، اصطلاحات الضبط للميم الساكنة، اصطلاحات الضبط للنون الساكنة والتنوين، اصطلاحات الضبط للمدود، اصطلاحات يعني الضبط للهمز، اصطلاحات الضبط للإدغام إلى غير ذلك. فهناك اصطلاحات مثل ماذا؟ مثلا عندما نريد أن نتحدث عن الإخفاء نقول مثلا علامة الإخفاء هنا سعرية الميم من السكون وعدم تشديد التالي، هذا هو رمز الإخفاء. إذن عندما نجد ميم ليس عليها سكون يسمى تعرية الميم من السكون مع عدم تشديد التالي، هذا هو يعني بطبع الحال يعني اصطلاح إخفاء في القرآن الكريم. الإدغام تعرية الميم من علامة السكون مع تشديد التالي، هذه علامة ماذا؟ هذه علامة إدغام. الإظهار هو وضع علامة السكون فوق الميم مع عدم تشديد التالي. ولهم قلنا بأن يعني هذا الرمز هو يعبر عن مدى عن إغلاق المخرج، إذ هنا يعني غلق أو تصادم عضو النطق في مخرج الحرف. إذن كلما وجدنا هذا الرمز نقول بأنه ماذا تتم عمليات يعني بطبيعة الحال يعني هنا يعني التصادم عضو النطق في مخرج الحرف. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن هذا كل ما يتعلق يعني بدرس اليوم إن شاء الله يعني بعد العودة من المسجد إن شاء الله تعالى سنتابع يعني القراءة والتصحيح ونرجع إن شاء الله تعالى الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين إلى يعني الدرس المقبل بإذن الله عز وجل إن بقي في العمر بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد رب العالمين. فعن أرجو إن شاء الله يعني في هذه الفترة إن شاء الله وتعالى في انتظار الصلاة أن يعني تكرم الإخوة مثلا بالاستماع إلى أوائل يعني صورة يعني صورة القلم، ويعني إن شاء الله يعني لا بأس أن أختم بها إن شاء الله وتعالى حتى نستمع إلى كيفية قراءتها مثلا مع يعني مع مراعاة ليلى. هذا قال لك بغى بيبي سامي. طيب يعني سنقرأ يعني قوله تعالى يعني صوت القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون.